50 languages. 34. 34. بالقطار. På tåget. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ dette tåget till Berlin? متى ينطلق القطار؟ Når går toget? متى يصل القطار إلى برلين؟ Når kjem toget til Berlin? أتسمح لي بالمرور؟ Kan jeg få komme forbi, du snill? أظن أن هذا مقعدي. Jeg tror dette plassen min. أظن أنك تجلس على مقعدي. Jeg tror du sitter på plassen min. أين عربة النوم؟ Hvor sovevogna? عربة النوم في آخر القطار. Sovevogna bakerst i toget. وأين عربة الطعام في المقدمة؟ Og hvor matvogna helt fremst? أيمكنني النوم في السرير الأسفل؟ Kan jeg få sove nede? أيمكنني النوم في السرير الأوسط؟ Kan jeg få sove i midten? أيمكنني النوم في السرير العلوي؟ Kan jeg få sove øverst? متى نصل إلى الحدود؟ Når vi framme ved grensa? كم تستغرق الرحلة إلى برلين؟ Hvor lenge tek turen til Berlin? هل سيتأخر القطار؟ توget forsinka؟ هل لديك شيء للقراءة؟ Har du noe å lese؟ هل يمكن الحصول هنا على طعام وشراب؟ Går det an å få noe å ete og drikke her؟ أيمكنك إيقاظي في السابعة صباحا؟ Kan du være snill og vekke meg klokka 7؟